والله هايل هايل يا مولاي شهريار، تنكر رائع فعلا. انت عرفتيني يا شهرزاد من اول لحظه يا مولاي. انا اعرف مولاي ولو في وسط الف. وانت يا وزير بهرام عرفتني؟ الصراحه في الاول لا، بس اللي خلاني عرفتك يا مولاي اني ماليش اخوات خالص، لا في بلاد الشوشب ولا في بلاد الجنار. طيب ومين اللي بلغك يا والدي؟ جنار، وهو في غيرها. طيب وانتوا ايه رايكم في التنكر؟ الناس هتعرفني في الشارع؟ طبعا لا يا مولاي، مش ممكن حد يتخيل ان مولاي لابس لبس قاضي القضاء ومن بلاد الشوشب كمان. مولاي نازل يتمشى في شوارع الزنكدة فعلا؟ واتفقد احوال الرعية. ايه رأيك يا وزير بهرام؟ وانا وزيرك الامين وامين سرك يا مولاي، ما تاخدنيش معاك؟ انت الوزير لازم تكون هنا بدالي، وانا معايا المقدمين الثلاثة. مصور خد العمة دي، دماغي سخنت. مولاي الوزير بهرام، المقدم ابو دان عاوز جنابك. ابو دان؟ حاضر. خير يا رب. في ايه دلوقتي؟ احنا بعد العشاء. رحلة مولانا بكرة يا وزير بهرام. اللي هينزل فيها لزنجادة متنكر في زي قاضي القضاء، عرفت؟ تمام كده يا وزير بهرام، الرحلة دي لازم. كان لازم فعلا من زمان ينزل يتفقد احوال الرعية. ايوه طبعا، بس اللي انا عاوز. التنكر كويس قوي، انا في الاول اتخميت فيه ومعرفتوش، لكن لما. يا وزير بهرام، الرحلة دي لازم تتلغي فورا، ولازم اقول لمولانا دلوقتي. تتلغي ليه؟ حصل حاجة؟ في بلاغ عن حاجة؟ ايه؟ في محاولة اغتيال لا سمح الله؟ الله لا يقدر يا وزير بهرام، حرام عليك، ما تفوتش علينا يا عم، الله لا يسيئك. امال ايه بس، قلقتني. مولد سيدي يونس بدأ النهاردة، وبعد بكرة الليلة الكبيرة، وحتكون أمة لا إله إلا الله في زنكادة لغاية بعد بكرة. بلغني أيها الملك الغير سعيد أن الرحلة الملكية لتفقد أحوال الرعية تأجلت لأجل بعيد، عشان قال إيه؟ مولد سيدي يونس السعيد. إيه الحظ البايخ ده؟ كنت عايز أنزل وتجول في شوارع عاصمة ملكي وتفقد بنفسي أحوال الرعية. يلا هستنى 4 أيام. قولي يلا أخت، قولي عملت إيه الأميرة فاتنة وسحرها العجيب في الملوك الثلاثة اللي رأسهم 1000 طوبة يتجوزوها يهدوا مملكتها فوق دماغها ودماغ أبوها الملك طهمان من زهمان. يلا بقى، يلا الساعة 2 بعد نص الليل. بلغني أيها الملك السعيد أنه بينما كانت الأميرة فاتنة جالسة مع والدها الملك طهمان ووزيره دهقان وباقي المستشارين والنظار بيتكلموا في احتمالات الخطر والأمان، فجأة سمعوا أصوات. صوت ايه؟ اصوات ايه دي؟ جماهير دي ولا ايه يا وزير دهقان؟ اشوف بسرعه في ايه؟ الجماهير يا مولاي، الرعيه بالالاف حوالين القصر خايفين وبيستغيثوا. خلودان خدني للشباك بسرعه. تعال. امر مولاي. حاضر. على مهلك يا مولاي، على مهلك يا مولاي. قربنا نشوف الرعيه يا مالك. الجماهير كلها خايفة ومفزوعة ومرعوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله، جايين لقصري فاكرين إن عندي الأمان والحماية، معرفيش إن قليل الحيلة زيهم. استر علينا يا رب، استر علينا يا رب، عشان اللي ملهمش ذنب دول. تعال على كرسي عرشك اقعد واستريح يا مولاي يا والدي. استريح ايه؟ انا حاسس ان الارض بتترج من تحتي، دماغي بتتهز وعينيا مزغلله. ده زلزال يا مولاي، الارض بتترج لينا، السرايا كلها بتتمرجح، المباني اللي باينه من هناك في المدينه عماله تميل وتتعدل. ارحمنا برحمتك يا رب. الشبابيك الشرفات كلها خفيان، الشبابيك مفتوحه يا مولاي، الدنيا ضلمت، الدنيا ضلمت يا مولاي، عين الشمس كانت طالعه دلوقتي حالا. رعده وبرق، بصوا بصوا السحاب بيجي من كل اتجاه ويتجمع ويخبط في بعض. والبرق يا مولاي بينور المدينه، الجماهير الغفيره اهي، البرق منورها منور المدينه كلها. ده البرق ده مخيف وكئيب، ده ملك الجو قرطبان شدت حلو قوي. ايه اصوات الامواج دي؟ الامواج بتعلى لغايه السماء، بتوصل لحد السحاب. الظاهر يا مولاي ان السحاب هو اللي بينزل من السماء ويقرب من الابواب. السحاب وامواج البحار اتلاقوا، حد مصدق عينيه شايفين؟ السماء السماء لمست الارض. انت ساكته ليه كده يا بنت؟ انت بتضحكي؟ منين جبت الابتسامه المطمئنه دي؟ ايه رايك يا والدي ومولاي في المنظر الرائع اللي قدامك ده؟ يا بنتي يا بنتي بلاش استثار بمشاعرك اكتر من كده، شوف الجماهير مفزوعه ومرعوبه. ايه ده؟ بص كويس يا والدي، شايف ايه؟ شايف المنظر ثابت مش حركه، الموج عالي وواصل لغايه السماء وثابت زي ما هو، زي ما يكون برع المدينه في جوفه، لكن ما المدينه شايفها هي زي ما هي. ده شيء يفوق العقل يا مولاي، البحر هايج وبيفور وبيغلي وبيبعت للسماء اصوات مرعبه، زي ما تكون امواجه تتمزع وتتمزق، وفي نفس الوقت ما مسش الارض باي اذى. حتى البرق اللي مالي السماء بيبرق في كل اتجاه، زي ما تكون السماء بتلعب، ولا حد اتصاب ولا حد اتلمس. الرياح بتصفر وتصرخ من غير اي اثر. بص كويس يا والدي، شايف الجبال بتجري في الفضاء زي السهم الخاطف وتقرب من المدينه جدا، لكن فجاه تتجمد في مكان. كانها يا مولاي متعلقه في السماء الحمال. الارض يا مولاي بتتشق وبتطلع اللي في جوفها، لهب وميه، ولا حد اتحرق ولا حد بيغرق. اللهب بيطلع من جوف الارض ويكبر ويوسع، وبعد كده هيصغر وينزل ببطء لنفس العين اللي خرج منها، والارض تقفل عليه وكانه ما كان. البحر والبر والجو بيعملوا كل اللي يقدروا عليه، بيتحركوا بيفوروا وبيغضبوا بكل قوتهم من غير ما يسببوا أذى لأي فرد من أفراد رعيتك يا مولاي. الحمد لله الحمد لله، الجماهير اللي كانت مرعوبة وبتصرخ وتستغيث رافعين رؤوسهم للسماء وبيتفرجوا على لهبة كبيرة. فعلا عندك حق، المنظر رائع يا بنتي يا فاتنة. قاضت الجيوش يا مولاي. السلام على مولانا طهمان ملك بلادنا زندهار. هو ده السحر يا مولاي اللي محدش من ملوك الجان اتوصل له قبل كده، ولا حد من رعايا الجان يا مولاي، ولا حد من الناس والبشر يا مولاي، ولا حد من ملوك الناس ولا زعماء البشر يا مولاي. وانتصرت الأميرة فاتنة على ملوك الجان بسحرها الرهيب اللي فاق العقل والخيال العجيب، واللي محدش قادر يصدقه من الرعية، سواء كان غريب ولا قريب. يا ترى انتوا فين يا ملوك الجان؟ ويا ترى ايه حيكون مصيركم المريب؟ وبعدين يا بنت ليه يا شهرزاد، هزمتهم بالسحر العجيب، بس لسه يا حبيبتي لما يعرف ملك الشر الجن الأحمر مش هيسيبك. يلا بينا. جاهز يا حاجب قاضي الأوضاع؟ جاهز يا جناب قاضي الأوضاع، اتفضل. معلش الكاريتا مش قد المقام. يلا أكيد هيكون يوم لطيف إن شاء الله. والله يا يا جناب القاضي انا سعيد جدا، بقالي سنين ما نزلتش حتتي اللي اتولدت وتربيت فيها. انا كمان مبسوط جدا، حلوه العربيه الفقيره دي. انت عربك انت اسمك ايه؟ اسمي جحدم يا جناب القاضي. انت الوزير مهرام، انت جيت معانا. طبعا وزير مولاي ما ينفعش ما يجيش معانا. والديوان يا وزير المملكه، كل المواعيد والمقابلات والاجتماعات والتقارير خلصت من اول امبارح. هي دي البوابه يا نسيم؟ ايوه يا مولاي، دي بوابه الاريده، البوابه البحريه لمدينه زنكادا. هي زنكادا ليها كام بوابه؟ الأليلي والبندقداري وتشتمر وأسدومر. أربعة يا مولاي. لا يا مصروف، كانوا ستة، في اتنين كمان بس مش مستعملين، بوابة الديلم وبوابة تربة الزعفران. انتوا شاطرين قوي. طب كلهم شكل واحد ولا مختلفين؟ لا مختلفين يا يا جناب القاضي. بوابة البندقداري لازقة في الجامع العتيق والمآذن بتاعته فوق البوابة. هنخرج منها يا جناب وبإذن الله. وصلنا يا جناب، اتفضل. ده شارع ايه بقى؟ ده شارع القصبة يا مولاي يا جناب القاضي. والشارع الصغير ده؟ ده درب الملوخية يا جناب. دي القهوة يا مصروف؟ هي دي يا جناب، اتفضل. اقعد هنا يا حاجب. ايوه يا جناب قاضي الاوضاع، في اي دكة تعجبك جنابك. طيب يا جحدة، بنسأل الراجل القهوجي يعني نستأذنه؟ مفيش الكلام ده هنا يا جناب القاضي، اتفضل. ايوه جاي افندم يا جنابه، ويا حاجب جنابه، اهلا بيكم في بلادنا زندهار. انت تعرف احنا من بلاد ايه؟ طبعا يا جنابه، جنابك وجناب الحاجب وجناب العرباضي باين عليكم من بلاد الشوشب. مش معقول، شفت يا حاجب القاضي وانت يا عرباضي القاضي؟ عارف اننا من بلاد الشوشب من غير ما حد يقول له. طبعا يا جناب القاضي، ولد شاطر خالص. شايف يا وزير بهرام عمايل المقدمين؟ شايف الواد ده ترومبادجي في الحرس الملكي، انا عارفه هو والترومبيطه بتاعته. جنابكم تشربوا ايه؟ عندنا سخن وسائع وشبك ونرجيله. ايه الشبك ده يا هول؟ دي بيبه طويله فيها دخان يا جنابه، لكن خلينا في النرجيله احسن. وعجمي مش حم يا هواجي. وعناب ساقع لو سمحت، وهما كمان يا هواجي. خدامك يا جنابه، اسمي ابو المكارم حالا. وعندك ثلاثه عناب ساقع وثلاثه شيشه عجمي، وصلحوا وتوصى. ده النهارده بالصدفه والله عندنا شاعر ربابه، انما ايه، هيعجب جنابه ان شاء الله. حلوه الصدفه دي جدا. النهارده يوم الصدف. بص قدامك، مين الراجل ده يا حاج؟ بيشتغل ايه وشايل ايه؟ ده ابو دان السقه يا جناب القاضي، واللي على ظهره دي قربه ميه تروي يا جنابه، بيبيعها بعشرين نص فضه. وده بيبيع سبح. تعال هنا يا بتاع السبح. شبح؟ شبح ايه؟ الحق يا مصروف، انت بتزغده. الله يخرب بيتك يا سمعان. اي بتزغد ليه؟ ببيع سبح. سبح يا اخي. جناب القاضي عاوز يشتري سبح. تعالى تعالى معانا يا فالح، واعد الام السماعه، مش وقته خالص.